كيف؟ علقت في الرمل حلقت فيه حفظك الله. يعني لحد كنت مثلا سجادة قد هذه كله بهالشكل احنا تنين يكون اقول له حط مصاري في زاوية من الزوايا والله اطلعت عدة مرات من محل الزاوية في الرمل في مساعدة علم هذا علم من شياطين الجنة. طيب هل أغرب ولا اللي بياخذ من ايدك من اصبعتك الخاتم بيحط به غيرك؟ لا في نوع من التركيز بحيث انه واحد يوحي الى شخص معين بافعال معينه وياتي بها ويعلم ويبلغه عن شغلات موجوده في جيب الكتاب جيب الكتاب بياخذ المعلقه وبيطعجها بمجرد اللمس كذا مره. هذا نوع من التركيز.